الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنشكر للإخوة القائمين على قناة شبكة المنارة العلمية وفي دورة الأصيل رحمه الله، شكر الله لهم جهودهم وبارك فيهم وفي مساعيهم، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياهم من مفاتيح الخير ومغاليق الشر. ثم أيها الإخوة، هذه الرسالة التي بين أيدينا عنوانها خاص، وهي بعنوان أسباب ما ورد في منع نزول المطر. وكان يمكن أن يكون المعنى أعم، وإنما خصص المصنف رحمه الله تعالى الفاسي، جعل الله الجنة مثواه وجزى الله هذا العالم الجليل خير ما جاز عالما عن أمته، أقول إنما خصصه لخصوص السؤال، وإلا فينبغي على المسلم أن يعلم قبل أن نشرع بين يدي هذه الرسالة أن يعلم أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحال الكفار، فإن من يقرأ القرآن يعلم استدراج الله جل وعلا لهم، حتى إنه سبحانه ربما يزين لهم الأرض كما هو مشاهد الآن في واقع كثير من حال الكفار. وقال جل في علا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن الاستدراجات الواقعة للمشركين والمشركات ما يقع من الاستدراج في حقهم من جهة النعم الظاهرة والباطنة، ومنها القطر والزرع والضرع والدر ونحو ذلك. وهذا الكلام لا يتعلق بخصوص كل كافر، وإنما من حيث العموم، وإلا فقد نجد في الكفار من هو فقير معدم أو مبتلى غير معافى، ولكن الأصل في الكفار أنهم مستدرجون وأنهم في الدنيا منعمون، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ومثل المنافق كالأرزة، أي لا يصيبها شيء، شجرة الأرزة أو شجرة الأرز هذه لا تتحرك بسبب الرياح، ثابت حتى إذا جاء أجلها انقلعت من جذورها. أما المؤمن فإنه يتمايل يمينا ويسارا كالخامة من الزرع. فالكفار الأصل فيهم أنهم في نوع عافية من الدنيا، وذلك لأن الدنيا جنتهم، بخلاف المؤمن فالدنيا سجنهم. ومعلوم أن الساعة في السجن شيء قليل بالنسبة للوسع في خارج السجن، ولهذا كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تيقنوا هذا المعنى، فوطنوا أنفسهم أنهم في كل لحظة وآن وفي كل مكان وزمان في بلاء وابتلاء. ولما اعترض يهودي على الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان قاضي القضاة وله هيبة إذا مشى في مصر ومعه الجند وغيرهم، فيقولون له، فيقول اليهودي له: كيف يكون، كيف تكون الدنيا سجن المسلم أو المؤمن وجنة الكافر وأنا حمال يهودي فقير وأنت في مثل هذه الحالة؟ فهذا اليهودي ظن أن حديث الدنيا سجن المؤمن أنه من حيث العموم الكلي، وليس الأمر كذلك، إنما هو من حيث العموم النسبي في الغالب من جهة، ومن جهة أخرى ما ذكره الحافظ ابن حجر لهذا اليهودي من قوله: إنما أنت فيه من الدنيا بالنسبة لما يؤول إليه أمرك إن مت على اليهودية فأنت في جنة، والعذاب الذي ينتظرك سجن عظيم وخطبه جسيم، وما أنا فيه من النعيم الذي تراه في الدنيا بالنسبة إلى ما ينتظر المؤمن شيء يسير. بعد هذا ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو: لماذا يقع بعض البلاءات على المؤمنين من حبس المطر وعدم إنبات الزرع وعدم إدرار الضرع وعدم الخير الكثير أو وجود الفيضانات أو وجود الزلازل وما قد يقع من تغيير في سنن الله عز وجل الكونية في بعض الجهات أو البلدان أو الأزمان أو الأماكن؟ فالجواب أن هذا في حق الكافرين لأنهم طغوا وبغوا، وفي حق المؤمنين إنما هي كفارات لذنوبهم حتى يرجعوا إلى ربهم. وإذا أراد الإنسان أن يتيقن من هذا الأمر فليتذكر مثلا واحدا دائما يجعله نصب عينيه: لو كان لأحدنا إبل أو بقر أو غنم فشردت، أليس صاحبها يذهب وراءها ويرجعها؟ فربما وهو يرجعها يتعبها ويضربها السوط والسوطين والدرة والدرتين ويصرخ عليها الصرخة والصرختين حتى لا تعاود تلك البهائم ذلكم الفعال، ثم ترجع هذه البهائم إلى جيرانها مباركها. ورب العالمين جل وعلا يعامل عباده المؤمنين وهو وكيلهم حسيبهم، وهو سبحانه وتعالى رحيم بهم، إذا ما وجد منهم الشرود الجماعي أنزل عليهم العقوبات الجماعية من القحط أو الزلازل أو الفيضانات أو غلبة العدو حتى يرجع إلى الله جل في علاه ويؤوبوا. وكلما كان الذنب عاما فاشيا كلما كان العقاب عاما فاشيا. ألا ترون أيها المباركون والمباركات أن العالم قد أصيب بهذا الوباء وتضرر منه ملايين الخلق في مكاسبهم ومعايشهم، ومات منهم الملايين، أصيب منهم أكثر من أو ما يقارب من مليار إنسان لأن الطغيان قد فشل، وأصبح العالم كالقرية الواحدة، فإذا ما ظهر البلاء وطغى في جهة ولم ينكرها الناس يوشك أن يعمهم الله بالعقاب. فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة عظيمة نافعة علميا ورسالة عظيمة نافعة وعظيا، وتنفعنا وتذكرنا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح لفهم ما تضمنته هذه الرسالة من المعاني العظيمة من نصوص الكتاب والسنة. فنبدأ على بركة الله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. سئلت عن بعض ما ورد في سبب منع نزول المطر، فأجبت بما تيسر في الحين، فقلت والله المستعان: سبب منع نزول المطر العصيان. قال البخاري في صحيحه: باب انتقام الرب من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه، ثم بيض لها ولم يذكر حديثا. نعم. قال ابن رشيد: أليق شيء بها حديث عبد الله بن مسعود، يعني المذكور ثاني في باب الاستسقاء، نقله ابن حجر وسلمه. طبعا هذا الباب موجود في بعض نسخ البخاري، وهي رواية الحموي. والبخاري رحمه الله حدث بصحيحه في مجالس عدة في بلدان مختلفة، وربما أنه زاد ونقص، أو إنما ذلكم النقصان والزيادة تكون من الرواة. وهذه الاختلافات بين الروايات دليل على حفظ الله لما في البخاري. فمن أين علمنا أن هذه في تلك ناقصة وهذه من تلك زائدة؟ لولا حفظ الله لهذه الروايات. نعم. الحديث بعد حديث مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصدت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر. طبعا هذا الحديث برواية ابن مسعود كما سيأتي دليل صريح على أن الدخان المذكور في سورة الدخان المقصود به ما رآه مشركو مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسنين. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: سبعا كسبع يوسف، أي سبع سنوات عجاف. والعرب تقول: سنة وسنون وسنين وعام، ويفرقون بين السنة والعام بأن السنة إذا كانت شديدة، والعام إذا كان الخير فيها غالبا. النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه دعا على قريش فأصيبوا بالجد، ثم جاءوا وهم على شركهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وهذا أكبر دليل على أنهم كانوا يعلمون أنه صادق وأنه نبي، فإذا دعا يستجاب له. نعم. قال رحمه الله: وأخرج الترمذي في السنن والبيهقي عن علي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهرت في أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، وإذا كانت الأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذالهم، ويكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسا أو مسخا. هذا الحديث قال عنه الترمذي رحمه الله إنه غريب، ثم ذكر أنه انفرد بروايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض الناس وضعف في الحديث، فروايته على وجه الإفراد غير مقبول عند أهل الحديث، لكن المعنى من حيث عدم نسبته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحيح، فإن من أسباب منع القطر من السماء ما جاء ذكره في هذا الحديث وذلك في لأن الذنوب والمعاصي سبب لمنع الخيرات من السماء. نعم. قال رحمه الله: وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة بمعنى وخسا ومسخا وقيات تتابع كنظام بال قد انقطع سلكه فتتابع. نعم. وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهر فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا نقص المكيال إلا منع النبات وأخذوا بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عنهم القطر. الله أكبر. الله أكبر. هذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن الذنوب مؤثرة في سنن الله الكونية، فإن الله جل وعلا أجرى الأمور على أسبابها، وإذا ما ظهرت الفواحش نقص وتغيرت أحوال الناس، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أما رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال: قد انقطع سلكه فتتابع، هذا الحديث أيضا ضعيف، ولو صح فإنه يكون دليلا على أن المقصود بهذه الصفات وهذه العلامات هي علامات أشراط الساعة في آخر الزمان، فإنها تتتابع. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولمنع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. الله أكبر. هذا الحديث صحيح كما قال الحاكم وغيره، وهو يدل على أن نقض العهد الذي يكون بيننا وبين الدول، أو بيننا وبين أهل الذمة، أو بيننا وبين الناس على وجه العموم أو الخصوص، سبب لنقص الخيرات، وسبب لتسلط الأعداء، وسبب للتنافر. وأن منع الزكاة سبب لمنع الخير من السماء. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث، حديث ابن عمر حديث عظيم، وهو واقع اليوم، ومن كان له لب وعقل فليعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل أن يدرك ذاك الزمان صحابته من المهاجرين والأنصار. ونحن نرى اليوم عيانا بيانا أن الفواحش لما ظهرت وأعلن الناس بها حتى صاروا عياذا بالله يجاهرون بالشذوذ ويظاهرون باللواطة ويسمون ذلك المثلية وحبا وحرية، وأصبح الأمر دوليا، فعمهم الله بأوجاع وأوبئة ما كان أسلافهم يعرفونها. فما كان الناس يعرفون قبل 100 سنة ما يسمى بالإيدز، ما كان أن الناس يعرفون ما يسمى بكورونا، وهكذا كلما أعلن الناس بالفواحش كلما جاءتهم الأوجاع التي لم تكن في الأزمنة الماضية. وكذلك نقص المكاييل والموازين، يعني الغش في البيع والشراء، فإنه سبب لمنع القطر من السماء. ونخلص من هذا مع ما سبق من الأحاديث أن أسباب منع القطر من السماء، أول ذلك منع الزكاة، وثاني تلكم الأسباب النقص في المكاييل والموازين، يعني في البيع والشراء، وثالث هذه الأسباب ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي بوب عليه البخاري: الذنوب والمعاصي من حيث العموم. نعم. قال رحمه الله: وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أعلم بما كان قبل هذه الأمة وبما يكون فيها إلى قيام الساعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بما كان قبل هذه الأمة، سواء ما حصل في كثير من قصص اليهود أو النصارى من بني إسرائيل أو غيرهم من أهل الكتاب. فكثيرا ما نسمع من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بينما رجل في من كان قبلكم، وهكذا الأحاديث، وهو كذلك مذكور في القرآن. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيها، أي في هذه الأمة، إلى قيام الساعة. والمقصود بما يكون أي من الأمور المهمة التي لا بد من تحذير الأمة منها. نعم. وثبت عن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم، وفي رواية من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. وللحاكم عن ابن عباس حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. ولأبي سعيد قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ قال ابن حجر الذي يظهر أن التخصيص إنما وقع بجحر الضب، وأن ذلك لشدة ضيقه ورداءته، ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم واتباعهم طريقهم لو دخلوا في سلك هذا الضيق الرديء لوافقوهم. نعم. قال عياض الشبر والذراع والضيق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه، وذمه. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن هو استفهام إنكاري ليس المراد غيرهم. وقال في موضع فمن هم غير أولئك. نعم. وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. قال ابن بطال هذه الأحاديث وجه إرادها أنها تدل أن اتباع اليهود والنصارى من أعظم المعاصي، وأن ذلك سبب لمنع القبض من السماء، وأن الواجب على المسلمين هو الاعتزاز بدينه والاقتداء بنبيه والافتخار بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بقدوات الأمة وعدم الالتفات إلى غيرهم. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع عيانا بيانا، فكم من المسلمين حتى في الأمور العادية من يقتدي بالكافرين في مشيته في جلسته وجلسته في هيئته، حتى إن بعضهم صار يتبع الكفار حتى في قصة شعره وفي لبسة ثوبه وفي هيئة أكله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله قال ابن بطال أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأما الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. والمقصود بالخاصة هم أهل العلم، ومن يأتيهم ويجلس إليهم كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه إذا وقعت الفتنة قال عليك بخاصة نفسك ومن يأتيك. أسأل الله ألا ندرك هذا الزمن. وفي قول ابن بطال إشارة إلى أن من أسباب منع القطر من السماء هو فعل البدع واتباع الأهواء كما فعله الأمم السابقة. نعم. قال ابن حجر وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. قال: واستدل ابن عبد البر. إذا قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر في زمانه، فنحن نؤكد أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر فقد وقع، وإنما لم تقع الأشراط الكبرى. أما ما ذكر من حديث ابن عمر، وما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري، وما ذكر في حديث أبي هريرة، فكل ذلك قد وقع. نعم. قال: واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه عن عروة قال: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي فأضلوا بني إسرائيل. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على السنة. يعني أمر خطير، وهو أن المولدون أبناء السبايا يقدمون فيحدثون بالرأي، والمقصود بالرأي هو الرأي الذي يكون في مقابل النص، أو الرأي الذي يكون مبنيا على الهوى، وهذا النوع الثاني، أو الرأي الذي يكون مقيسا على غير أصل شرعي، وهذا هو النوع الثالث. وهذه الأنواع الثلاثة من الآراء والقياسات مذمومة. أما القياس الممدوح والمضروب مثله في الكتاب والسنة فإنما هو قياس فرع على أصل شرعي لعلة جامعة بينهما لإدراك حكم الفرع المحدث على تلكم الأصل الشرعي المثبت. نعم. قال رحمه الله: وكان يقول: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. وكان ابن شهاب يذم ما وقع الناس فيه من الرأي وتركهم السنة، وقال: إن اليهود والنصارى إنما سلبوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه. يعني صار دينهم هو الرأي، ما يراه بعقله. حتى إن الباباوات اليوم وقديما لا يحكمون إلا بما يرونه. لو سألت أحدهم عن قول إلى أي أصل أرجعته مما هو بين أيديكم من الإنجيل، فلا يستطيع أن يثبت ذلك. لماذا؟ لأن قوله مبني على الرأي. نعم. وأخرج ابن أبي خيثمة عن أنس قيل: يا رسول الله، متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في أرذالكم. الظاهر إذا ظهر الإدهان، مصدر داهن يداهن، مداهمة وإدهانا، يعني بمعنى أن الخيار يرون المنكر فيسكتون مجاملة عياذا بالله تبارك وتعالى، فينقلبون إلى الشرار. وإذا ظهر الفحش في الشرار وسكت عن ذلكم الأخيار فإن ذلكم الصغار وعلامة خراب الديار. نعم. الله إليك. طبعا الحديث من حيث الإسناد، أقصد حديث أنس الذي رواه ابن خيثمة، يعني هذا الحديث من حيث الإسناد فيه ضعف. نعم. وإن كان الحافظ العراقي حسن إسناده. قال رحمه الله: وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر: فساد الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تبعه عليه الصغير. وذكر أبو عبيد أن الصغير في هذا صغير القدر لا السن. انتهى كلامه. هذا وجه إراده في هذه الرسالة، أن من أسباب اتباع الناس للآراء واليهود والنصارى أنهم لا يأخذون العلم عن أهله، وأهل العلم هم الذين توفرت فيهم هذه الشروط الثلاثة مع التزكية. الشرط الأول أنهم حفظة الكتاب والسنة، أهل الذكر. الشرط الثاني أنهم المستنبطون، أهل فقه واستدلال، يعرفون كيفية استخراج المسائل وطرق الاستنباط والدلائل. الشرط الثالث أنهم يتبعون ولا يبتدعون. الشرط الرابع أنهم لا يتصدرون العلم إلا بعد أخذهم العلم عن أهل العلم، فليسوا بصحفيين. ومع هذه الشروط الأربعة تجد أن الذين لازموه هم الذين أثنوا عليه وقالوا له أنت أهل للعلم. ولهذا ينبغي التنبه أن بعض الناس قد يحصل تزكية من عالم لم يلتزم عنده العلم، هذه التزكية غير معتبرة. المعتبر تزكية من التزم عنده وطلب منه العلم، فهو أعرف به من غيره. وأما أخذ العلم عن الأصاغر، والأصاغر فسر بتفسيرين كلاهما صحيح، أحدهما ما ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى اللغوي المعروف، وهو صغير القدر أي قليل العلم، يتصدر لكونه يحسن الكلام أو لكونه يستطيع تصدر المجالس أو لكونه ممكنا له. والثاني أن الأصاغر هم أهل البدع، وإن كانوا كبارا في السن فهم أصاغر في السنة. نعم. قال رحمه الله: وقد جاء في غير حديث أن هذه الأمة يصيبها خسف وقذف ومسخ ورجم، وذلك بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطعهم الرحم. انتهى إلى غير ذلك مما نهى الشرع عنه وذمه فيما تقدم عن عياض. أما حديث أن هذه الأمة تصاب بالخسف والقذف والمسخ والرجم، فهذا حديث صحيح علقه البخاري رحمه الله وصححه، وله طرق وشواهد، أورده الترمذي رحمه الله، حتى جاء في صحيح البخاري أن أناسا يكونون على معازفهم وقيناتهم فيمر عليهم الرجل من المسلمين فيطلب منهم الحسنة فيقولون له تعال لنا غدا نعطيك، ويمنعونه الخير الذي عنده، ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. ولكن هذا لم يحصل، الخسف والقذف والرجم لم يحصل. أما المسخ فقد اختلف فيه أهل العلم هل حصل أو لا، لكن الظاهر أنه لم يحصل من حيث العموم، يعني قبيلة بأكملها أو بلدة بأكملها، وإن كان حصل من حيث الخصوص لبعض من كان يسب الصحابة أو يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قال رحمه الله: وقد اتصرنا على ما تيسر لنا في الحين، والأحاديث في ذلك كثيرة في الترغيب في الوعد والوعيد، ولولا الإطالة لذكرت منها ما هو مقنع. جزاه الله خيرا، هذا كله من حفظه ومما استحضره رحمه الله، وهذا يدل على عظيم وسعة علمه وحفظه. خلاصة ما سبق أن من أسباب نزول البلاء العام ظهور فشو المنكرات والمعاصي من منع الزكاة والتطفيف في الكيل والميزان واتباع الآراء والأهواء والبدع والمحدثات وتقليد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: قلت: وكفى بهذا وعيدا في من اتبع هوى نفسه وغفل عن طاعة مولاه في سره وجهره، وأعرض عما يجازى عليه من الخير في الدنيا الآخرة، وعند شدة السؤال في رمسه. جعلنا الله من المتمسكين بالعروة الوثقى، وأرقى العالمين درجة وارتقى، وهو سيدنا ومولانا محمد المصطفى المنتقى، الذي من استمسك به لا يضل ولا يشقى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم أفضل العالمين في الدنيا والآخرة حقا. آمين آمين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يجعلنا من المتمسكين بالسنة بسره وجهره، حتى يحشرنا تحت لوائه ويريدنا حوضه ويرزقنا شفاعته، صلى الله عليه وسلم. وعلى العاقل أن يتعظ بالوعيد وأن يتفكر مع نفسه: غدا سيكون تحت القبر في الرمس، لا ينفعه مال ولا بنون ولا جاه ولا منصب ولا سواد، لا قليل ولا كثير. لنعد العدة لهذه الرمسة، لنتجهز لهذه اللحظة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. نعم. قال رحمه الله خاتمة: ولنرجع إلى القصة التي تقدمت أول التقييد من دعائه صلى الله عليه وسلم على قومه بسبع وانتقام الله تعالى منهم بالقحط، وأذكرها بطولها. قال الثعالبي في تفسير قوله تعالى: فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. فارتقب، فانتظر يا محمد في النقمة منهم وقتا يحول بينهم وبين السماء دخان من شدة الجوع. يوم تاتي السماء بدخان مبين، اختلفوا في هذا الدخان ما هو ومتى. تفسير الثعالبي من حيث ما يفسره من نفسه فهو لطيف ومختصر لفيف، لكن المشكلة في تفسير الثعالبي والثعلبي ما يرويانه من القصص والآثار، وأكثرها فيها نظر. ولهذا ينبغي لقارئ تفسير الثعالبي والثعلبي أن يحذر من هذه القصص وليتأكد من ثبوتها. نعم. قال: فروى الأعمش ومسلم بن صبيح عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويقول في قوله تعالى: يوم تاتي السماء بدخان مبين، إنه دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الكفار والمنافقين وأسماعهم وأمصارهم، ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. المقصود قاصا عند أبواب كندة أبواب كندة اسم منطقة في الكوفة، وكانت الكوفة عبارة عن زقق وعبارة عن طرقات، أكثرها وأغلبها كانت تسمى بأسماء من سكنها. نعم. فقام عبد الله وجلس وهو غضبان فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قوله فقام عبد الله أي من مكانه الذي كان جالسا، وجلس في مقام التحديث أي في مكان درسه، وهو غضبان يظهر عليه آثار الغضب. طبعا هذا الحديث أصله في صحيح البخاري، وإنما أورده الثعالبي بطوله. نعم. قال رحمه الله: وسأحدثكم عن ذلك، إن قريشا لما أبطأت على الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وقال: اللهم 7 سنين كسنين يوسف، فأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا العظام والميتة والجلود، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع. فجاءه أبو سفيان بن حرب فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا لهم فإنهم لك مطيعون. فقال الله تعالى: فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فدعا فكشف عنهم. فقال الله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم، يوم نغطش البطشة الكبرى إن منتقمون. فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر. فهذه 5 قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. وقيل: اللزام يوم بدر، والبطشة الكبرى يوم الفتح، والروم غلبت الروم الآية. وقال آخرون: بل هو دخان يجيء. القول بأن هذه 5 قد مضين، ومن جملة هذه 5 الدخان، أقول لا اختلاف بين أهل العلم أن انشقاق القمر قد مضى، وأن غلبة الروم قد صار على الفرس، وأن البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وأما اللزوم والدخان هذه 3 فيها خلاف بين الصحابة. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه قد مضت مع تلكم الأمور 5، وعامة الصحابة يرون أن الدخان واللزوم والبطشة أن ذلك لم يأتي بعد، نعم، وأن المقصود بالدخان دخان يوم القيامة. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره أنه لا تعارض بين قول ابن مسعود أنها نزلت في الدخان الذي رآه قريش، وكون هذا الدخان يكون علامة من علامات قيام الساعة، كما نقول نحن أن المسخ قد حصل في أصحاب السبت وسيحصل لآخر هذه الأمة، وهذا مسخ، لكنه مشترك بين ما حصل وبين ما سيحصل، فكذلك اسم الدخان مشترك بين ما حصل وبين ما سيحصل. نعم. وقال آخرون: بل هو دخان يجيء قبل قيام الساعة فيدخل في أسماع الكفار والمنافقين حتى يكون كالرأس الحنيذ، ويعتري المؤمن كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه نار وليس له خصاص. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من علامات آخر الزمان، أن الأرض تكون يعني كلها كبيت أوقد فيه نار، يعني الدخان شامل كل الأرض. وقد زعم بعض المعاصرين أن المقصود بهذا الدخان هو الدخان الذي حصل من تحريق صدام لآبار النفط في الكويت في سنة الغزو سنة 90، لكن هذا كلام باطل، لأن هذا الدخان لم يغش إلا مناطق يسيرة من شبه الجزيرة العربية. وأما الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى فإنه دخان يعم الأرض كلها. نعم. وليس له خصاص. الفرج جمع فرجة. قالوا ولم يأتي بعد وهو آت، وهذا قول ابن عباس وابن عمر والحسن وزيد بن علي، يدل عليهم ما أخبرنا عقيل يرفعه إلى ربعي بن حراش قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات الدخان ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبيان تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا. قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث 40 يوما وليلة. أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر كمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا في القضية، لكن الحديث في إسناده مقال كبير، والظاهر كما نبه على الحافظ بن حجر وغيره أنه ليس الدخان وإنما الدجال أول الآيات الدجال، وذلك لأن أول الآيات الأرضية الكبرى خروج الدجال، وأول الآيات الكبرى السماوية طلوع الشمس من مغربها. نعم. قال رحمه الله وبإسناده عن ابن جرير عن عبد الله بن أبي مليكة قال غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت، قلت ولما؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. انتهى المراد، وراجع بقيته إن شئت. هذا الأثر عن ابن أبي مليكة فيه دلالة على أن السلف كانوا ينظرون إلى النجوم ويعرفون منازلها وأماكنها وطلوعها وتحركها، وأن ذلك ليس بمكروه إلا إذا كان يتعلق بربط ذلك بالطلوع والصعود والنحوس كما هي عادة العرافين والكهان. وفيه دلالة أن كون الدخان يظهر في الأرض بسبب كوكب يصيب الأرض وابن عباس لم ينكر عليه، فدل على أن خشية ابن أبي مليكة وهو من كبار التابعين في محله، وأن الدخان سينتج عن كوكب يصيب الأرض، كوكب ذو ذنب يصيب الأرض. والله تعالى أعلم. الأفضل أن المسلم لا يبحث عن كيفية وقوع أشراط الساعة، وإنما يحذر من أشراط الساعة ويخاف من الله عز وجل ألا تدركه الساعة، فإن الساعة تقوم على شرار الخلق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خيرا على هذه الرسالة الماتعة النافعة. وأضيف أيها الإخوة بعض الأسباب الأخرى من أسباب منع نزول القطر من السماء غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من العمومات والخصوص. ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب منع القطر من السماء عدم إقامة الناس الصلاة على الوجه الصحيح، وأن من أسباب منع القطر من السماء الظلم، سواء كان الظلم من الحكام أو من المحكومين، إذا عم وطم. وكذلك من أسباب منع القطر من السماء الخيانة، إذا عمت الخيانة وطمت. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا التوبة والاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم ما يطلب به الإدرار من السماء، كما قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا قال شعيب عليه السلام لقومه. وينبغي على المسلمين إذا رأوا البلايا العامة كالجدب أو السيول أو الزلازل أو الفيضانات أن يلجوا إلى الله بالتوبة والاستغفار وبالصدقات وبالصلوات والأدعية وبالتخلص من المظالم وبتجديد التوبة، فإنه سبحانه وتعالى يكشف الكرب، وهو جل في علاه رحيم غفور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخ كريم وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم، ونستأذنكم حفظكم الله تعالى في عرض ما تيسر من الأسئلة. لا ليس ما تيسر، خمس دقائق فقط. طيب شيخنا أبشر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. آمين وفيكم شيخنا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله في. يقول السائل: هل يؤخذ من طلب أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه وقوله إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم مؤمنين حقا، إلا أنهم لم يظهروا ذلك؟ ذكرت هذا ضمن التعليق كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحد. وأيضا يمكن أن يقال إن أبا سفيان وغيره قد علموا أن من أعظم محاسن الإسلام الدعوة إلى صلة الرحم، ولذلك قالوا له: إنك بهذا تقطع رحمك. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك، فرفع الله عنهم البلاء. وقد اختلف العلماء متى كان هذا الدعاء، هل كان والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الجهر بالدعوة، وهذا أظهر، وقيل بعد غزوة أحد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: توفيق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل فيه أنهلك وفينا الصالحون حيث عمهم العذاب وإن كان فيهم أهل الصلاح، وبين رحمة الله بالناس بالقطر بسبب البهائم؟ لا أجد تعارضا بين حديث أنهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبر، لأن الصلاح لا يرفع البلاء العام، وإنما الذي يمنع البلاء العام وجود المصلح. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا في القرآن الكريم قال: وهم مصلح. المعذرة، القرآن عندي اشتغل من نفسي. لا بأس. إن شاء الله يكون ما شوش عليك. لا بأس لا بأس شيخنا تفضل الله يفضل. أقول حفظكم الله إن الذي يمنع البلاء العام وجود المصلح، وأما كون القطر من السماء قد ينزل لأجل البهائم فالمقصود بهذا النزول النزول الذي لا ينفع الناس، النزول الذي لا ينفع الناس ولكنه لا يضر البهائم، يعني قد يصاب الناس بالجد وينزل شيء من المطر لأجل البهائم، ولولا البهائم لما نزل حتى هذا الشيء من المطر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من حياته من باب الموضة وتقليد الغرب هل يكون له أجر عدم الحلق والإعفاء؟ المعذرة السؤال ما سمعته من الأول قطع الصوت. نعم شيخنا. يقول السائل من أطال لحيته من باب الموضة هل يكون له أجر عدم الحلق والإعفاء؟ أي نعم فهمت. لا شك أن من أطال لحيته لأجل الموضة فإنه لا يحصل أجر السنة، هذا مما لا شك فيه، لكنه وإن كان تقليدا فقد خرج عن أمرين عظيمين، أحدهما خرج عن التشبه بالنساء والآخر خرج عن التشبه بالمردان، وهذان أمران مطلوبان شرعا. فهذه الموضة التي أخرجت الناس من هذين المفسدة من هاتين المفسدتين هذه موضة جميلة، لكن نطلب منهم حسن النية والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما وجه جمع لبس الحرير واتخاذ القينات في غير ما موضع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر الله أعلم الذي يظهر الله أن سبب الجمع بينهما هو الترف الدنيوي، هو الترف الدنيوي، فإن أهل الدنيا إذا ما أصيبوا بالترف فإنهم يلبسون الحريرة ويلبسون الحريرة ويسمعون الغناء والقينات المغنيات ويلبسونهن الحريرة وقيل إن ذلك واقع حالاً وقيل إن ذلك إشارة إلى كثرة ما يعطون للقينات من المبالغ، ولو جاءهم سائل ما أعطوه فلسا. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم يا أبا عبد الودود ولإخوانكم جميعا ونستميحكم عذرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.